فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلاد التي فتحها المسلمون الأوائل ثم عادت إلى الكفار بعد ذلك، هل تجب الهجرة منها؟ أي نعم، بلاد الكفر سواء كانت بلاد كفر أصلية أو بلاد كفر حدث فيها واستجد، المهم أنها بلاد كفر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.